الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: حوادث السنة الرابعة عشرة. ثم دخلت السنة الرابعة عشرة وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد، فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة بن الجراح، وفيها أمر عمر بصلاة التراويح جماعة، وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيلة، فأشار عليهم عمر بالخروج إلى العراق، فسار بهم جرير إلى العراق. ولما قرب من المثنى بن حارثة كتب إليه: أقبل، فإنما أنت مدد لي. فقال جرير: أنت أمير وأنا أمير. ثم اجتمعا، فكانت وقعة البويب المشهورة. ثم إن عمر أمر سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق، وكتب له وأوصاه، وقال: يا سعد ابن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه، فالزمه، فإنه الأمر أي الذي ينبغي الالتزام به وسلوكه. قال: وكتب إلى المثنى وجريرا يجتمع إليه، فسار سعد بمن معه، فنزل بشراف واجتمع إليه الناس. ويذكر المؤلف رحمه الله هنا ما ذكره أهل التاريخ والسير على وجه الاختصار، وهذا مما اشتهر، وبعضه أصله في الصحيح لكن بغير هذا التاريخ. فقصة صلاة التراويح جاء أصلها في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، لكن بغير تحديد هذا التاريخ أنه في السنة الرابعة عشرة، ولكنه كان في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الوقائع الأخرى أصلها ثابت وتفاصيلها تحتاج إلى تتبع في أسانيدها. والمقصود من هذا هو ذكر هذه الأحداث بما يأخذ المسلم منها العبرة، خصوصا طالب العلم، فيكون له فيما فعله سلفنا أسوة. وأما قوله رحمه الله تعالى فيما نقله من قول عمر لسعد فهو ظاهر، والمقصود بهذا ألا يغتر أحد بنسبه ولا بفضل من الله عز وجل به عليه، فيكون سببا في التسلط على الناس بغير حق والاغترار به على الباطل. ولهذا قال: فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. والمعنى: ما من وفقه الله لشيء من الفضائل ينبغي أن يدفعه ذلك إلى العمل الأفضل، لا أن يتسلط به على الناس فيكون ممن يستغل الفضل في السيء من العمل، وهذا ليس بصحيح، بل هذا يدل على عدم الصدق، والمطلوب العكس، العمل الكثير مع رجاء قبول ذاك العمل حتى لا يغتر به أحد. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وأما المنافق فالعكس من ذلك، يعمل العمل القليل ويرى في ذلك المنة على الإسلام والمسلمين، وأما المؤمن الصادق فليس كذلك، يعمل الكثير وهو يرى نفسه لم يقدم شيئا ولم يعمل شيئا. إلى هنا والله تعالى أعلم.